بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، لا شك أننا مقبلون على شهر كريم وأيام مباركة التي سنستظل بظلها بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه بعد ساعات أو بعد يوم هذا الشهر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وأشاد بفضله نبينا صلى الله عليه وسلم، وكثرت فيه الفضائل والآثار في القرآن والسنة. والصوم في هذا الشهر الذي أثنى الله سبحانه وتعالى في كتابه على الصائمين، وذكر أنه أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما، وذلك حين ذكر الله سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال: والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى ذكر أن الصيام خير، من أسباب الخير، أسباب البركة، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. والصيام من أعظم أسبابه تقوى الله، أو من أعظم ما يورث العبد وتقوى الله سبحانه وتعالى: لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصيام من فضائله الكثيرة المتعددة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحفظ العبد من الوقوع في الشهوات، ويحفظ العبد من الوقوع في الحرام، وهو من أسباب غض البصر وإحصان الفرج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الشباب بهذا الأمر، بالصيام، من أجل أن يعينهم على حفظهم وحفظ دينهم، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم يكسر الشهوات ويكون سببا في بعد العبد عن النار، لذلك قال عليه الصلاة والسلام في فضل الصوم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار 70 خريفا. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. والصوم من أعظم أسباب دخول الجنة، فإن أبا أمامة رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل أدخل به الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم لا مثل له. قال: عليك بالصوم لا مثل له. والصائمون يوفون أجورهم بغير حساب، وهم يفرحون عند انتهاء صيامهم، يفرحون بالأجر والثواب عند لقاء ربهم، وخلوف فم الصائم رائحة فمه أطيب عند الله سبحانه وتعالى من ريح المسك. وهذا كله ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه أيضا بيان فضيلة الصوم من حيث أن الله سبحانه وتعالى تكفل بأجر الصائمين. وإذا تكفل الجواد الكريم بأجر العبد الصائم فهذا دليل على عظم أجر الصائمين وعظم أجر الصيام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة أي وقاية وحفظ للعبد. وإذا كان يوم صومي أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصوم. والأعمال تضاعف للعبد عموما، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وتخصيص الصيام بأنه لله يدل على أن مضاعفة الله عز وجل له أعظم من هذه الأعمال التي تضاعف إلى 700 ضعف. لذلك جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. والصائمون وأهل القرآن من فضل الله سبحانه وتعالى عليهم أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وهذا لا شك دليل عظيم على فضل الصيام وعلو منزلة الصائمين. بل إن الله سبحانه وتعالى جعل للصائمين بابا خاصا من أبواب الجنة، كفى بهذا فضلا ونعيما. في حديث سهل بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان. وتدبر اسمه كيف أنهم عطشوا وظمئوا في هذه الدنيا، فعوضهم الله عز وجل بهذا الباب الذي يدل على أنهم بذلوا أنفسهم في طاعة الله وخصوصا في الصيام. قال: يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيره. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، فإذا دخل آخرهم أغلق. ومن دخل شرب ومن لم يشرب ومن شرب لم يطمئن أبدا. لهذا سمي باب الريان. وهذا الشهر من فضل الله سبحانه وتعالى فيه على العبد أنه في أول ليلة من هذا الشهر، في أول ليلة من هذا الشهر يحصل أن الله سبحانه وتعالى يصفد الشياطين، يغلق أبواب النار ويفتح أبواب الجنة، وينادى لأهل الطاعات بالإقبال ولأهل الشر بالتوبة والرجوع. وكما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فمن حرص واجتهد على أن يكون من عتقاء الله الذين أنقذهم الله عز وجل حسب نجاته من النيران وجعلهم من أهل الجنان، فعليه أن يبادر بالخير وأن يقصر عن الشر ويفعل ما يستطيع من أبواب الخير، ويجعل هذا الشهر المبارك شهر توبة ورجوع وإقبال على الله سبحانه وتعالى بالتوبة من جميع الذنوب والخطايا. فهو فرصة عظيمة ينبغي اغتنامها بالتوبة النصوح. الله سبحانه وتعالى يتوب على العبد إذا تاب وأقبل إليه وأناب، وهذه الدنيا ليست بدار مستقر، وإنما هي دار ممر إلى الآخرة التي فيها الناس إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما إلى نار أجارنا الله وإياكم منها. وينبغي على الصائم أن يحفظ صيامه من جميع ما ينقص أجره من ذنوب الجوارح وذنوب العين وذنوب الأذن وذنوب اللسان، فليس لله سبحانه وتعالى حاجة في صيام العبد المقصر الذي ليس له من صيامه إلا ترك الطعام والشراب، كما قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشراب. وبين عليه الصلاة والسلام أن بعض الناس ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، فقال: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. كم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وإن أعظم ما يتحدث به العبد يذكر به نفسه ويجعل هذا الأمر من الأمور التي تشد من عزمه إصراره على الاجتهاد في الطاعات، هذه الفضائل الكثيرة التي وردت في القرآن والسنة. من أعظم فضائل هذا الشهر أن فيه أنزل القرآن، وأن فيه ليلة خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وهذا الشهر كما قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الذي أنزل فيه القرآن. فالعبد حين يبدأ هذا الشهر، وهذا هو الواقع الذي نعيشه، أن أيام رمضان سريعة الانقضاء، فما يدرك العبد إلا وهو في آخر الشهر، عند ذلك يندم على تفريطه، وعند ذلك يعلم تقصيره. وأما العبد الذي اجتهد وعمل بما استطاع فهذا الذي نفع نفسه في الدار الآخرة، وهذا الذي عمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى من الطاعات والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وإن كذلك من الأمور التي ينبغي على العبد العناية بها في استقبال هذا الشهر المبارك، ألا وهو في الاجتهاد في تعلم أحكام هذا الشهر وتعلم أحكام الصيام، حتى يكون صيامه مطابقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يكون صيامه بعيدا عما ينقضه أو يكون من المفطرات أو مما ينقص أجر الصيام من حيث لا يشعر، بل قد يترتب على عدم علمه بعض الكفارات أو الأمور المحرمة كما سيأتي بيانه إن شاء الله على وجه الاختصار في قضية المفطرات للصائم. وفي هذه الكلمات الآتية إن شاء الله تعالى سنحاول أن نذكر بعض أحكام الصيام على وجه الاختصار، وإلا فإن العبد ينبغي أن يكون شعاره التعلم والتفقه في دين الله، خصوصا في الأعمال التي هي من فروض الأعيان التي يعملها العبد يجتهد فيها في كل سنة أو في كل يوم. إن العبد مطالب بأن يتعلم، تعلم الأمور الفرائض هذه من العلم الواجب، بل هو من فروض الأعيان على الجميع. ومن الأحكام المتعلقة بالصوم وهي كثيرة، ومنها على سبيل الإيجاز أن الله سبحانه وتعالى فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله سبحانه وتعالى فرضه عليه، وكذلك أخبر أنه فرضه على من قبله، وهذا دليل على أن هذه العبادة عبادة جليلة كانت مفروضة على الأمم السابقة كذلك، على اختلاف في تفاصيلها وتشريعاتها، وهو كذلك تسلية لأهل الإيمان، لأن من قبلهم صام ينبغي أن يؤدوا هذه العبادات كما أداها من قبله. وهذه الآية فيها أيضا بيان أن أعظم عدلة لمشروعية الصيام هي تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله والبعد عن فعل ما حرمه عز وجل، والاجتهاد في فعل أوامره، وكل ذلك يرجع إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى في جميع الأعمال. ومن المسائل أن الصيام يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر، رجلا كان أو امرأة. فأما المسلم يخرج الكافر، والكافر لا يقبل منه صيام ولا صلاة ولا عبادة، ولكنه مع ذلك يعاقب على ترك الصيام ويعاقب على ترك الصلاة، وهذا من زيادة العقوبة لهؤلاء. وإن فعلها لا تقبل كفره، لكنه مخاطب بفروع الشريعة، فيزداد عقابه فوق العقاب الذي ترتب على كفره. ومن الأمور كذلك البالغ يخرج غير البالغ وهو الصغير، ولكن الصغير إذا كان قادرا على الصيام فإنه يؤمر به تعويدا وتمرينا حتى لا يبلغ إلا وقد ألف الصيام وتعود عليه، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصومون صبيانهم، يجعلون لهم اللعبة من العهن يتسلون بها إلى أن يؤذن المؤذن. ويخرج من قوله عاقل المجنون، فإنه مرفوع عنه القلم ولا يكلف بهذه التكاليف حتى يفيق ويعقل. وكذلك القادر يخرج العاجز عن الصوم، وهذا في مسائل صيام أهل الأعذار وسيأتي. ومن المسائل كذلك وهو دخول هذا الشهر، وكما تعلمون في هذه الليلة تراءى الناس الهلال وأعلنوا أنهم لم يروا الهلال، وغدا يكون مكمل شعبان ويكون صيامنا إن شاء الله يوم الثلاثاء، فيدخل رمضان في صلاة المغرب القادمة. وهذا يدل على أو مبني على ما أمرت به الشريعة من أنه لا يثبت دخول شهر رمضان إلا بأحد أمرين: إما برؤية هلاله بعد غروب الشمس اليوم 29 من شعبان، فإن لم يرى فبإتمام شعبان 30 يوما، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا، فإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي لفظ فاقدروا له 30، في لفظ آخر قال: فأكملوا عدة شعبان 30. ونكتفي بشهادة مسلم واحد عدل في إثبات دخول شهر رمضان، وفي بقية الشهور خلاف، ومنه دخول شهر شوال، هل يكتفى بشهادة رجل أو شهادة رجلين؟ وأما الحساب الفلكي فإن هذا لا يلتفت إليه في شرعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وقال: الشهر هكذا، أشار بيده إما 30 أو 29. العبرة بالرؤية وليست العبرة بالحساب، فمتى ما رأى الناس الهلال فإنهم يصومون، ومتى ما رأوا الهلال بعد ذلك في آخر الشهر فإنهم يفطرون ويعيدون، والناس في ذلك تبع لولاة الأمر، فإن أعلنوا الصوم فيجب على الناس الصيام، وإن أعلنوا الفطر والعيد فيجب على الناس متابعته. ومن المسائل كذلك وهو ما يتعلق بآخر الشهر أنه لا يجوز للمسلم أن يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا يصوم صوما فليصمه. وجاء في حديث عمار بن ياسر أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فهذه الأيام هي آخر أيام شعبان بيوم أو يومين، لا يجوز صيامها إلا لمن كان معتادا على صيام معين مثل صيام يوم الاثنين، ووافق الاثنين آخر شعبان، فلا حرج عليه أن يصوم بنية أنه وافق صيامه، لا بنية أنه آخر الشهر أو أنه يوم يشك فيه هل هو من رمضان أو ليس من رمضان. ومن كان عليه قضاء فإن وبقي عليه مثلا يوم لم يصمه، فإن هذا اليوم الباقي مثل غدا يكون عليه فرض، ولا يجوز أن يتأخر عن رمضان القادم. ومن المسائل المهمة أيضا في الصيام أنه يجب على المسلم أن يبيت الصوم الواجب قبل طلوع الفجر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فإذا دخل رمضان وحدث المسلم نفسه عازما على أنه يصوم فهذا يكفي، خصوصا أن النية معناها أنه يعلم أنه يصوم، وليست النية شيء زائد بحيث أنه يتكلم بها ويتلفظ بها، وإنما إذا نوى الصيام غدا وتسحر وعلم أنه رمضان فهذه نية الصيام، وإن جدد النية لكل يوم فهذا أحسن ويخرج به من الخلاف، وتسحره كما قلنا دليل على نيته. وهذا في صيام الفرض كصيام النذر، صيام رمضان، صيام الكفارات، صيام القضاء، فإنه يجب النية فيه من الليل، وأما صيام النوافل فإنه يجوز بنية من النهار. فإذا لم يأكل المسلم شيئا إلى الظهر مثلا وإلى الضحى فجاء فلم يجد طعاما فقال إني صائم فهذا جائز النوافل. في حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل عندكم غداء؟ وإلا فإني صائم. ثبت هذا عن جملة كثيرة كبيرة من الصحابة وعن عدد من الصحابة، وذكر جملة أو طرف منهم البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، ومنهم أبو الدرداء وأبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن المسائل التي أيضا تتعلق بالصيام وهو ما يسمى بأهل الأعذار، أهل الأعذار، أو أن يقال مثلا أحوال الناس في الصيام، أحوال الناس في الصيام. الناس في الصيام على أحوال، منهم من له عذر ومنهم من ليس له عذر، والأصل هو الوجوب أنه فرض على الأعيان، إلا لمن كان بمثل هذه الحالات التي أذكرها. والحالة الأولى وهي المرض، الحالة الأولى وهي المريض، وهذا المريض الذي يتضرر بالصوم، فإذا كان الصوم يؤدي إلى ضرر في النفس فإن الصيام يكون عليه حرام، وكذلك يشرع له الفطر إذا كان يزيد في علته أو مرضه أو يؤخر شفاءه. وأما إن كان الصيام لا يضره ويكون عنده مرض خفيف كصداع أو غيره إنه لا يشرع له الفطر. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأما الحالة الثانية والعذر الثاني فهو السفر، وهذا بأي وسيلة كانت، سيارة أو طائرة أو غيرها. إذا كان سفرا مسافة القصر أو من طبق عليه اسم السفر عرفا، بشرط ألا يقصد في سفره التحايل على الإفطار أو التحايل على الصيام، إن هذا لا يشرع له الرخصة في الصيام في الإفطار. وأيضا الآية التي ذكرناها: أو على سفر فعدة من أيام أخر، تدل على حكم الصيام للمسافر. والمسافر اختلف أهل العلم أيهم أفضل في حقه، هل هو الفطر أم الصوم؟ والصحيح في ذلك أن هذا راجع إلى حاله، فإن كان الصيام يشق عليه فالفطر له أفضل، وإن كان الصيام لا يشق عليه فالصيام أفضل وأبرأ للذمة لأن القضاء فيه صعوبة، وإن كان الأمر مستويا عنده فالأفضل له الصوم لتبرئته أو الأسرع في براءة ذمتك. ويدل على هذا ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: وكانوا يرون أن من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن، كما رواه الترمذي. والنبي عليه الصلاة والسلام سأله حمزة الأسلمي قال: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صم إن شئت وأفطر إن شئت، صم إن شئت وأفطر إن شئت. ولم يعب كما في الحديث الآخر حديث أنس: لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، هذا يدل عليه سبب الحديث أنه لمن شق عليه، فإن رواية أو قصة الحديث في تبوك، وأن رجلا كان يستظل يعني أغشي عليه من شدة الحر، فهذا ينطبق عليه الحالة التي ذكرنا أن الصوم شاق عليه، وهنا نقول له ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. وأما الحالة الثالثة والرابعة وهي المرأة الحائض والنفساء، وهو حائض والنفساء يحرم عليهم الصيام بالإجماع وعليهم القضاء، وكذلك المريض والمسافر يجب عليهما القضاء الأيام التي أفطروها. ومن أحوال الناس أيضا خصوصا المرأة الحامل والمرضع، سواء خافت على حملها وجنينها أو خافت على نفسها، فإنه يجوز لها أن تفطر. وفيه وبين أهل العلم خلاف كبير في قضية ما يجب عليها، وأقرب الأقوال في ذلك والله أعلم أنها يجب عليها القضاء دون الكفارة، تقضي ما صام ما أفطرته من صيام رمضان بعد ذلك، سواء كان الخوف على جنينها أو على نفسها. وكما ذكرنا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في ذلك، والذي يدل على ترجيح ما ذكرته حديث أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم، فقرنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسافر، فدل على أن حكمهما واحد والله أعلم. ومن أحوال الناس في الصيام كذلك العاجز عن الصوم إما لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لقول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومن المسائل التي تتعلق بالصيام بعد ذلك وهي المفطرات للصائم، والمفطرات أيضا نأخذها على وجه الاختصار. ومن القواعد المهمة في قضية المفطرات أن شروط الفطر بالمفطرات ثلاث: أن يكون عالما، وأن يكون ذاكرا، وأن يكون مختارا. فالعالم يخرج الجاهل، والذكر يخرج الناسي، والاختيار يخرج المكره، اختيار العمد يخرج المكره. فإن توفرت فيه هذه الشروط نقول له يجب عليك الفطر والقضاء بهذه المفطرات. وأعظم هذه المفطرات أو أولها الأكل والشرب، هذا بالإجماع بلا خلاف، قول الله سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومن المفطرات كذلك على خلاف بين أهل العلم وهو القيء عمدا، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. أي أنه استقاء أو رجع من تلقاء نفسه، فهذا يقضي يوم المكان هذا اليوم. ومن المفطرات أيضا على خلاف بين أهل العلم الحجامة، ومذهب أهل الحديث وأكثر فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم والشيخ بن باز وابن عثيمين على أن الحجامة من المفطرات، على أن الحجامة من المفطرات. ويلحق بالحجامة أيضا إخراج الدم الكثير كالتبرع بالدم، إن هذا أيضا من المفطرات. ومن المفطرات إمناء بمباشرة، وهو إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء أو نحو ذلك. فإن خرج المني حال النوم فلا يضر ذلك الصائم. وأما إن أنزل المني باختياره فإن هذا من المفطرات. وأعظم هذه المفطرات أشدها إثما وهو ما يكون بين الرجل وزوجته من الجماع، فإن هذا من المحرمات في نهار رمضان، يترتب عليه جملة من الأمور. وهذه التي الأمور التي تترتب على هذا الصيام أو على هذا الفعل وهو الجماع يدل على عظم إثم انتهاك حرمة نهار رمضان بمثل هذا الفعل بين الزوجين. أول ما يجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، إن هذا من الآثام. وهذه الأحكام التي يذكرها هي تجب على الرجل وتجب على المرأة التي طاوعته وليست بمكرهة. أما إن كانت مكرهة فليس عليها ما على الرجل، وأما إن كانت مطاوعة له ولم تدفعه بما تستطيع فحكمها حكم الرجل. فيجب عليه أولا أو يجب على من فعل هذا الفعل خمسة أمور: التوبة، عليه الإثم، وعليه القضاء، ثم الكفارة، وعليه إمساك بقية اليوم. أما التوبة والإثم هذا الفعل من المحرمات، يجب عليه أو على العبد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يقضي خلاف الكفارة، أن يقضي هذا اليوم الذي أفطره، لورود ذلك في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقضي يوما مكانه، اقضي يوما مكانه. وكذلك يجب عليه الإمساك عن الأكل والشرب والمفطرات بقية اليوم، ولا يجوز له أن يقول: أنا فعلت هذا الأمر خلاص انتهى هذا اليوم وافطروا بقيته، بل يجب عليه الإمساك وعدم الدخول في المفطرات. ويجب عليه أو عليهما الكفارة، والكفارة إما اعتاق رقبة، هي على الترتيب ولا يجوز الانتقال لواحدة دون الأخرى. الأولى اعتاق رقبة، هذا لا يتيسر الآن. والثاني أنه يجب عليه صيام شهرين متتابعين لا يفصل بينهما بيوم إلا بعذر، فإن فصل بيوم بدون عذر استأنف الشهرين من جديد. فإن لم يستطع هذا بينه وبين الله، إن كان يستطيع فلا يجوز له الانتقال ولا تبرأ ذمته بالأطعام. فإن لم يستطع انتقل إلى الإطعام، يطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا. وهذا باختصار ما يتعلق بالمفطرات. هناك أشياء يجوز للصائم فعلها وليس فيها عليه شيء ولا حرج. من هذه الأشياء باختصار: الصائم يصبح جنبا، الصائم يصبح جنبا، وصورة ذلك أن يؤذن عليه الفجر ولم يغتسل من الجنابة، إنه يغتسل ولا يضره ذلك شيء، كما روت ذلك عائشة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الأشياء المباحة للصائم السواك للصائم في أول النهار وآخره، الأشياء الجائزة المضمضة والاستنشاق ولو كان بماء بارد، لكنه يمنع من المبالغة فيها، كما في حديث لقيط بن صبر: بال في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. من الأشياء الجائزة للصائم المباشرة والقبلة للصائم زوجته، إذا لم يخف على نفسه التدرج إلى الوقوع في الجماع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه ولحاجته وشهوته. فإذا كان الشاب يخاف على نفسه من التدرج إلى الحرام فإنه يمتنع أو يمتنع عن ذلك. من الأشياء الجائزة تحليل الدم والإبر المغذية، وأما الإبر غير المغذية مثل إبرة البنسلين أو الأنسولين أو المضاد، وأما الإبر المغذية فيبتعد عنها مثل إبر الفيتامينات أو B12 أو غيرها التي تقوم مقام الطعام، فإنه يبتعد عنها لوجود الخلاف فيها ويؤخرها إلى الليل وهو الأفضل. وهذه قاعدة عامة في جميع المفطرات التي يقع فيها الخلاف، أنه يسلم على صيامه فيؤخرها إلى الليل، مثل الحجامة وغيرها. ومن الأشياء الجائزة للصائم ذوق الطعام بشرط أن يتحرز عن بلعه وإدخاله في جوفه، وإنما قد تحتاج المرأة حال طبخها لذوق الطعام فهذا جائز. من الأشياء الجائزة الكحل وقطرة العين، فإن هذا جائز وليس من المفطرات، وكذلك قطرة الأذن. وأما قطرة الأنف فهي من يعني مسالك الجوف، يجد الصائم طعمها فهذه يبتعد عنها لكونها من المفطرات على الصحيح. من الأشياء الجائزة صب الماء البارد على الرأس والاغتسال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه وهو صائم من شدة العطش أو من شدة الحر. من الأشياء الجائزة للصائم بخاخ الربو، وأما الحبوب التي تطحن ويسحبها الصائم من فمه إلى جوفه فإن هذا من المفطرات. من الأشياء الجائزة شم الطيب والبخور والدهن، وإن كان بعض أهل العلم يقول لا يتعمد ولا يقترب من البخور فيشمه لأن فيه له جرم يدخل إلى المعدة، لكن الصحيح أن البخور والطيب والدهن ليست من المفطرات. وكذلك ما يؤخذ في القبل أو الدبر والتحاميل، إن هذه كلها أيضا ليست من المفطرات ولا يضر الصائم فعلها. من الأشياء أيضا التي تحدث عنها في أحكام الصيام بعض السنن هو ما يتعلق بالفطور والسحور. من الأشياء التي تستحب للصائم في حال فطره أن يسرع في إفطاره ولا يتأخر، ويستحب له كذلك أن يبدأ فطره بالرطب، فإن لم يكن فبتمر، فإن لم يكن فبالماء، ثم بعد ذلك يأكل ما يريد. ويدل على ذلك في تعجيل الإفطار ومثله أيضا تأخير السحور ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ومما يدل على ذلك قول عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سهل بن سعد: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. بل التعجيل في الإفطار من الأمور التي يخالف فيها المسلم اليهود والنصارى، وهذا مما يشترك فيه اليهود والنصارى مع الرافضة وتأخير الفطر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وكان أنس رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل الصلاة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء، حسى حسوات من ماء. ويقول حال فطره: ذهب الظمأ، ثلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. وفي السحور أيضا يستحب تأخيره قدر المستطاع، والسحور بركة أعطانا الله عز وجل إياها، فلا ينبغي تركه، كما قال عليه الصلاة والسلام: السحور أكلة بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة منها، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحر. وقال عليه الصلاة والسلام: إنها بركة أعطاكم الله إياها، فلا تدعوه، فلا تدعوه. وكما يستحب الفطر على الرطب والتمر، كذلك يستحب للمسلم أن يخلط سحوره بالتمر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. هذه بعض المسائل المتعلقة بالصيام، والمسائل أيضا وتفاصيلها كثيرة، والقاعدة التي ينبغي أن تكون عند المسلم وعند الصائم، أو إن أشكل عليه شيء يسأل عنه أهل العلم، وكذلك يتحرز عن ما فيه خلاف بين أهل العلم خصوصا في المفطرات، وكذلك يجتهد في قراءة القرآن وذكر الله والصدقة والإحسان وصلة الأرحام وغيرها من أمور الطاعات التي يتقرب فيها الناس إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك. وبهذا أختم هذه الكلمة المختصرة في أحكام الصيام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصائمين القائمين المقبولين عند الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا ويرزقنا وإياكم فيه الإخلاص في القول والعمل. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.